وآخر يقول عندنا في أهل الجنوب بعض عادة عندما تهطل الأمطار ونسمع الصواعق وسماع الرعد يقعون أو يقومون بوضع حديدة في باب المنزل لاعتقادا منهم أنها تمنع حدوث إصابتهم بالصواعق، ويعتقدون أيضا أنها تمنع دخول الشياطين في المنزل ما دامت تلك الحديدة موجودة. ما رأي سماعتكم؟ هذا منكر واجب صحتهم، هذا لا أصل له ولا في قصود. سبحانه من سبح الرب بحمده والملائكة بغيرته، اللهم لا تأخذنا بغوامك ولا تنسنا بعذابك، وآخر خبر يروى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا العمل لا، فإذا سمع ما يسوغ يسوها الآخر والله الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.